فماذا أنت قائل؟ يقول تعال انظر إلى الدار غير صالحة للسكن، لا يمكن أن تستأجر هذه للسكن، وهو غشني فيها على أساس أنها إذا استأجرتها للسكن فتركتها. هل سلمته المفتاح فأخطأته بعدم رغبتك فيها وأشهدت على ذلك؟ قال لا، شيء واقع ويوقع أنها ما تصلح للسكن، واكتفيت بهذا وحفظت المفتاح متى ما جاء أعطيته إياه. نقول ما دامت الدار غير صالحة للسكن، معروف عند أهل الصيف أنها لا تصلح، فالإجارة إذن فاسدة. والإجارة الفاسدة هل تذهب على المؤجر بدون شيء إطلاقا؟ لو جئته في اليوم الأول أو الثاني أو الشهر الأول وقلت له يا أخي دارك هذه مستودع ما تصلح للسكن، لأمكنه أن يستفيد منها. لكنك قبضت المفتاح وسكت على أساس رضاك بالاستئجار، وعرفنا أن الإجارة عقد الإيجار هنا فاسد، فما الذي يلزم؟ يلزم الأجرة المتفق عليها أم أجرة المثل؟ أجرة المثل، أنت استأجرتها بعشرة آلاف على أنها دار للسكن، وتبين لك أنها لا تصلح للسكن فتركتها. نحضر اثنين من أهل الصنف ونقول مثل هذه الدار كم تؤجر على أنها مستودع؟ يقولون هذه تؤجر بخمسة آلاف مثلا، نقول يلزمك أن تدفع خمسة. قالوا هذه الدار تؤجر مستودع مثلا بثمانية آلاف، نقول يلزمك ثمانية. قالوا تؤجر بخمسة عشر ألف، نقول تلزمك لأنك حرمت صاحبها من هذا، فيلزمه ماذا؟ إذا فسد العقد والعين بيد المستأجر فهل تذهب عليه أم على المؤجر المستأجر الذي مسك المفتاح؟ أم على المؤجر؟ على المؤجر أم على المستأجر؟ فعلى المستأجر الأجرة، إلا في حالة واحدة، قالوا إذا كان المؤجر غش، حصل منه ظلم لصاحبه فيرى بعضهم أن لا أجرة له، ومن تسلم هذه العبارة، ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل لمدة بقائها في يده، سكن أو لم يسكن، لأن المنفعة تلفت تحت يده لعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها. وقيل له المسمى قل أو كثر.